إذا ما الشوق صار حزين، إذا ما الليل اشتد بالأنين، وإذا ما نادت فلسطين فهم أحلى هدية. روحا تسري في عروق الأرض هوية، وعيونا تحرس مساحة الأمل، وتغني بألحان الحرية. صور يا عالم صور والدم يسيل، فلسطيني ما بيقبل يحيا غالي. صور يا عالم صور والدم يسيل، فلسطيني ما بيقبل يحيا غالي. الصوت الجديد للإنتاج الفني، يقدم صوت الحرية. اطلع من حارة حارة، علمهم ضرب الحجارة. اطلع من حارة حارة، علمهم ضرب الحجارة. يا ميس بالصوت الحلو قولي أمانينا، يا صوت حرية وغضب يرعب يصحينا، صوت انتفاضة هالشعب بيقول كلمتنا، خلي الأرض تسمع تباشير النصر فينا. اخر قرار والأقصى عن بلادي مجروحة فلسطين. Thank you. مشكوك وبالوقت.